لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإنه من المعلوم أن الشيء كلما كان أشرف وكلما كان يعني أثره أعظم، فإن طريق الوصول إليه يكون أشق وأطول. ولما كان العلم هو من أشرف ما يمكن أن يطلب، فلا يمكن أن ينال العلم إلا بتعب وكد وسهر ومواصلة جهد. وهكذا كان العلماء من قديم، بل كان الأنبياء من قبل العلماء يكدون أشد الكد في طريق نيل العلم وطلبه. ومن هذه النماذج المشهورة التي قصها علينا القرآن لتكون مثالا يحتذى في طلب العلم، قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر. وهذا الحديث في قصة موسى ثابت في الصحيح، صحيح البخاري ومسلم وغيرهما، عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن موسى عليه الصلاة والسلام قام في بني إسرائيل خطيبا، فوعظهم موعظة بليغة رقت منها القلوب وذرفت منها العيون، ثم لما انصرف تبعه رجل منهم وقال: يا نبي الله، هل أحد على الأرض أعلم منك؟ فقال موسى عليه الصلاة والسلام: لا. فعتب الله عز وجل عليه إذ لم يرد العلم إليه، يعني كان من المفترض أن يقول الله أعلم حتى يأتيه الوحي بذلك، ولكنه لم يكن يعلم صلى الله عليه وسلم أحدا على الأرض أعلم منه، فقال: لا. فأوحى الله عز وجل إليه: بلى، عبدي الخضر أعلم منك. فقال موسى عليه الصلاة والسلام من فوري: يا ربي، كيف أصل إليه؟ وهذا هو الشاهد، كيف أصل إليه؟ بمجرد أن علم أن أحدا عنده من العلم ما لم يؤته هو، طلب السبيل إليه. فأوحى الله عز وجل إليه أن خذ حوتا في مكتل، الحوت يعني سمك، أي سمك في البحر يسمى حوتا، أن خذ حوتا في مكتل، وفي رواية في الصحيح مالحا، يعني ميت، حوت ميت مملح، فإن دبت فيه الروح فسوف تلقاه. يعني علامة المكان الذي ستلقى فيه الخضر أن هذا الحوت الميت سيحيا بإذن الله عز وجل. فاصطحب غلامه يوشع ابن نون وقال: لا أكلفك إلا أن تخبرني إن فك منك هذا الحوت، يعني أنت لست مطالبا بشيء إلا أن تخبرني إذا غاب عنك هذا الحوت. فقال: ما كلفت إلا يسيرا، يعني هذا شيء بسيط. فذهب على ساحل البحر، ثم إن موسى عليه الصلاة والسلام استلقى إلى جنب صخرة ورقد ونام، فلما نام دبت الروح في الحوت وأخذ سبيله إلى البحر سربا كما ذكر القرآن. فكره غلامه أن يوقظه ليخبره، فانتظر أو تربص حتى يستيقظ، فلما استيقظ نسي أن يخبره، ثم سار بقية يومهما وليلتهما ولم يمس موسى عليه الصلاة والسلام وصاحبه النصب أو التعب إلا بعد أن تجاوز المكان الموعود. بمجرد أن جاوز هذا المكان شعر كما قال موسى عليه الصلاة والسلام في القصة: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، يعني تعبا شديدا. فقال لفتاه: آتنا غداءنا. فلما قال له ذلك تذكر الحوت فأخبره، فارتدى على آثارهما قصصا، يعني عاد يقتص آثار أقدامهما ليعود للمكان نفسه الذي دبت الروح في الحوت عنده. فلقي في هذا المكان الخضر عليه الصلاة والسلام، وكان من أمرهما ما تعرفون في سورة الكهف، ما تعرفون من سورة الكهف. أصل هذا الحديث كما يقول أهل العلم يعني مثال في الرحلة في طلب العلم، التعب والنصب والكد ومفارقة الراحة حتى يطلب الإنسان العلم الذي يقربه من ربه، أو العلم الذي ينفعه حتى في أمر دنياه. فلا ينال العلم أبدا بالراحة. لا تجد عبدا يتخصص في علم من العلوم يبرع فيه ويتميز فيه إلا وقد مر حتى يصل إلى ذلك بمراحل من التعب المتواصل، دراسة ومذاكرة متواصلة، طلب وحفظ لأنواع العلوم متواصلة، حتى يصل الإنسان إلى مبتغاه من العلم. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مثلا أيضا يحتذى. من أشهر ذلك قصة إسلام أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، الذي سافر من قبيلته غفار إلى مكة ليسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ويتعرف على هذا الدين. وقصته أيضا في الصحيح، في صحيح مسلم وغيره، وهي قصة طويلة. من جملتها أنه عندما دخل مكة يعني صار يستضعف رجلا يسأله عن محمد، لأن هذا الوقت الذي يسأل عن هذا الذي جاء بالرسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يؤذى أذى شديدا، فاستضعف منهم رجلا، يعني ظل يبحث عن رجل يعني في ظاهره أنه فقير ضعيف الحال حتى لا يصيبه منه أذى. فبمجرد أن سأله أين هذا الذي تدعونه الصابئ، يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فرفع الرجل صوته وقال الصابئ، يعني أنت تسأل عن الصابئ، قال فمال علي أهل الوادي بكل حجر ومدر وعظم، يعني كل إنسان منهم يضربه بما استطاع، إما ضارب بيده أو بما في يده من حجر أو مدر أو عظم أو صوت، كل أهل الوادي مالوا عليه ضربا وأذى، يقول حتى أغشي علي، أغمي عليه. فلم يستيقظ إلا بحر الشمس فإذا أنا كالنصب الأحمر، يعني جسمه كله دم من كثرة الضرب الذي ناله رضي الله عنه وأرضاه. يقول فأتيت زمزم، يعني بئر زمزم، فغسلت عني الدم وشربت. وذكر بقية قصته في ملاقاته للنبي صلى الله عليه وسلم وسماعه منه، ثم إسلامه بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه. وقد كان موحدا قبل البعثة، كان يعبد إله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. المقصود أن هذا أيضا مثال أو نموذج للأذى الذي يتحمله المسلم في سبيل طلبه للحق أو معرفته بالعلم. ونحو ذلك قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، هذا الذي كان ابن دهقان من دهاقنة الفرس، عظيم من عظماء الفرس الأغنياء، فترك هذا الثراء وترك هذا المنصب بحثا عن الدين الحق، حتى بيع عبدا، يعني في النهاية استرق وبيعك عبد، ووصل به المطاف إلى المدينة ولقي النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. لكنه طاف من بلاد فارس ثم إلى بلاد الشام ثم إلى الشمال قريب من تركيا، ثم هاجر أو بيع لأناس في قافلة يأتون به إلى المدينة، حيث المهاجر الذي يعلمه أهل الكتاب في مخرج النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا مثال للتعب الذي ينال المسلم في سبيل طلبه للعلم أو معرفته بالحق. وقد كانت طريقتهم رضي الله عنهم وأرضاهم في هذا السبيل طريقة يعني عجيبة. يعني مثلا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يعني لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال لفتى من فتيان الأنصار هلم بنا نسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن العلم، يعني يحفظون منهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم اليوم متوافرون، هم اليوم كثر لكن يوشك أن يموتوا، فنحن نطلب منهم العلم ونسمع منهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموتوا. فقال له الأنصاري ويحك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون؟ فكسل عن ذلك، يعني الأنصاري. أما ابن عباس رضي الله عنهما فنشط في هذا السبيل فجمع من ذلك علما عظيما، وقال رضي الله عنه وأرضاه لقد وجدت عامة حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، يعني أكثر من كان يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هم الأنصار، فالأنصار أكثر رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين، وقد كانوا أكثر منهم عددا. المقصود أنه تعلم منهم العلم وحفظ عنهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات وابن عباس لم يبلغ الحلم، كان صبيا في وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يناهز الاحتلال. يقول فكنت آت الرجل عند بيته، يعني من الأنصار، فأتوسد ردائي فتأتي الريح فتسفي علي التراب، فيخرج الرجل من بيته فيراني فيقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا أرسلت إلي فآتيك؟ يعني أنت بمقامك من النبي صلى الله عليه وسلم تستحق أن تؤتى في بيتك وإن كنت أصغر منا سنا. فيقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بل أنت أحق أن آتيك. ثم يسمع منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع منه فتاوى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبواب العلم. قال رضي الله عنهما رضي الله عنه وأرضاه ابن عباس أعني رضي الله عنه وأرضاه قال وقد كنت آتي الرجل فأنتظره ببابه وإن شئت أن أستأذن فيؤذن لي فعلت، ولكن أنتظره حتى يخرج يكون أطيب لنفسه. يعني حتى يمنعه حياؤه وتعظيمه لشأن العلم أن يطرق الباب على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، بل ينتظره عند الباب ويتوسد رداءه وربما نام انتظارا له حتى يخرج من نفسه. يعظم بذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد فعل ذلك بعده عروة بن الزبير رحمه الله ورضي عن أبيه، كان ينتظر الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند باب بيته حتى إذا خرج سأله عما يريد أن يسأل عنه. وهذا آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو هريرة، وهو وعاء من أوعية العلم، وهو يعني جبل في الحفظ، ما كان أحد أحفظ منه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم والحفظ، فكان لا يسقط حرفا من سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثا عنه، حتى قال الناس في عصره في إبان خلافة أبي بكر وعمر قد أكثر أبو هريرة في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأنهم يتعجبون أنت تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث لم نسمعها من الكبار من أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فمن أين أتيت بكل هذه الأحاديث؟ وكما ذكرنا أكثر راو عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة هو أبو هريرة. فدافع أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن نفسه وقال لقد كنت، وهذا هو الشاهد، لقد كنت أتبع النبي صلى الله عليه وسلم وألزمه على شبع بطني، ولم يشغلني الصفق بالأسواق، ولم يخدمني فلان ولا فلانة، ولم ألبس الحبير ولم آكل الخمير. يعني أنا تفرغت للعلم. بالمناسبة أبو هريرة لم يلزم النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3 سنوات، ملأ فيهم الدنيا علما وحديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر، كان من أهل اليمن، هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قبل أن يموت ب3 سنوات، فلازم النبي صلى الله عليه وسلم كظله، وحفظ عنه ما لم يحفظه غيره رضي الله عنه وأرضاه، ولم ينشغل بالصفق في الأسواق، ولم ينشغل حتى بمجرد كسب لقمة العيش، تفرغ تماما لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان يسأله عليه الصلاة والسلام عن أشياء لم يسأله عنه أحد قبله، حتى أعجب به النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ذات مرة أبسط رداءك، فبسط رداءه ثم جمعه عليه وقال اضممه إليك، ودعا له أن يحفظ. فكان بعد ذلك لا يسقط حرفا سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود أن هذا التفرغ وهذه الملازمة كانت تحتاج إلى نوع من التضحية. لذلك في عصر عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يلبس الكتان، وكان عمر يوليه إمرة المدينة في غيابه، وكان يقول يمازح الناس إذا مشى في طرقات المدينة أفسحوا للأمير. تمخط مرة في ثوب كتان، ثم قال لأصحابه، يروي هذا عنه صاحبه وتلميذه محمد بن سيرين رحمه الله، قال كان يلبس ثوب كتان فتمخط مرة وقال بخن أبو هريرة يتمخط في الكتان، لقد رأيتني على حياة النبي صلى الله عليه وسلم وإني لأضرب الأرض، يأتي الجائي فيضع قدمه على عنقي يظن أن بي الجنون، يتمرغ في الأرض من الجوع، يقول وما بي إلا الجوع. وقد كنت أستقرئ الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الآية وإني لأحفظها رجاء أن يتبعني فيطعمني، يعني يأخذني معاه البيت يأكلني. من شدة الجوع يتلبط في الأرض حتى يظن الرأي له الذي لا يعرف أنه مجنون، وما به إلا الجوع. هل كان مثل أبي هريرة وغيره من أصحاب الصفة يعجزون عن الصفق في الأسواق، يعجزون حتى عن الحمل على رقابهم في الأسواق يتكسبون؟ ولكنه التفرغ لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لحفظ حديثه عنه وحمل العلم عنه. وكان هذا شأن أئمة الدين المعروفين من بعدهم. يعني مثلا كلنا نسمع عن الإمام مالك رحمه الله، مثلا يعني مثلا الإمام مالك إمام دار الهجرة، مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله رحمة واسعة، يقول عنه تلميذه ابن القاسم: لقد باع مالك سقف بيته مرتين، نقض مالك سقف بيته مرتين يبيع الخشب. يعني من شدة فقره لتفرغه للعلم احتاج إلى أن ينقض سقف بيته ليبيع خشبه يتقوت مرتين. ثم أتى الله بالدنيا بعد، يعني بعد ذلك فتح الله عليه وأغناه من إيه؟ من فضله. لكن قبل أن يأتيه هذا الغنى اضطر لأن ينقض سقف بيته. لماذا؟ حتى يبيع الخشب يتقوت منه. الإمام البخاري إمام الدنيا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أمير المؤمنين في الحديث بلا منازع رحمه الله رحمة واسعة. كانت له رحلات في طلب الحديث طاف فيها الدنيا يجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما حصل له في رحلاته أنه دخل الكوفة وكان يسمع الحديث في مجالس أهل الحديث، فافتقده أصحابه مرة فبحثوا عنه فوجدوه في بيته عريانا لا يجد رداء يلبسه، حتى رداءه باعه يشتري به الدوات والقلم. الكاغد الذي يكتبون فيه، الورق الذي يكتبون فيه، لا يجدون شيئا يشترون به الورق ولا يشترون به الأقلام ولا الدواء، فباع حتى رداءه رحمه الله رحمة واسعة ومكث في بيته عريانا. فلما دخل عليه أصحابه وجدوه هكذا جمعوا له دريهمات فاشتروا له ثوبا يخرج به يطلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. هؤلاء هم أئمة الدين، ضحوا بدنياهم حفظا لهذا العلم، ولولا أن الله تبارك وتعالى سخر أمثالهم لضاع كثير من معالم هذا الدين. وموضوع الرحلة والخروج والتعب والنصب في طلب العلم هذا أمر يطول ذكره جدا. يعني أنا أذكر لكم مثالا عجيبا، يعني المحمدون الأربعة هكذا يسميهم أهل العلم، محمد بن جرير الطبري، تعرفون طبعا الطبري، محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير المشهور شيخ المفسرين، محمد بن جرير الطبري ومحمد بن إسحاق بن خزيمة صاحب صحيح ابن خزيمة وصاحب كتاب التوحيد وله كتب كثيرة مطبوعة، ومحمد بن يزيد الروياني صاحب المسند المطبوع أيضا، ورابعهم محمد بن نصر المروزي صاحب كتاب قيام الليل وصاحب كتاب الوتر وصاحب كتاب تعظيم قدر الصلاة. أئمة من أئمة كلهم مصنفون، كلهم من أعلام الحديث، جمعتهم الرحلة ولم يكن أحد منهم من أهل مصر، فجمعتهم الرحلة في طلب الحديث في مصر، وافتقروا حتى ما يجدوا ما يقوتون به أنفسهم، جاعوا جوعا شديدا حبسهم في البيت. تخيل هؤلاء الأئمة، يرجو المرء منا الآن من يعرف قدرهم أن يراهم ويدفع في ذلك ماله. فجمعتهم هؤلاء الأئمة الأربعة من أئمة الحديث، جمعتهم الرحلة ولم يجدوا ما يقتاتون به، يعني حبسهم الجوع، فجلسوا يتشاورون فقالوا نقترع، ومن خرجت عليه القرعة يخرج يطلب لنا الطعام. يعني كلنا مش هنريق ماء وجهنا في طلب الطعام، يكفي واحد، فنقترع ومن تخرج عليه القرعة يخرج يطلب لنا الايه الطعام. فاقترعوا فخرجت القرعة على ابن خزيمة رحمه الله صاحب الصحيح، صاحب صحيح ابن خزيمة، قال أمهلوني حتى أصلي ركعتين. فقام فتوضأ وصلى، وهو يصلي طرق الباب فإذا خصي من موالي الأمير أمير مصر ومعه الشموع، يعني الإضاءة بالليل شيء يعني بهرجة، حاجة موكب سلطاني على الباب، يطرق الباب ففتحوا له فقال أين محمد بن جرير؟ فقالوا هو ذا، فأعطاه صرة فيها 50 دينارا. ثم قال أين محمد بن نصر؟ فقالوا هو ذا، فأعطاه صرة فيها 50 دينارا. ثم قال أين محمد بن يزيد؟ هو أصلا لا يعرفهم، من أين عرف الأسماء؟ من أين عرف المكان؟ سيأتي معنا. أين محمد بن يزيد؟ يعني الروياني. فقالوا هو ذاك، فأعطاه صرة فيها 50 دينارا. ثم قال أين ابن خزيمة؟ محمد بن إسحاق بن خزيمة. فقالوا هو ذا يصلي، فانتظره، فلما انتهى من صلاته دفع عليه صرة فيها 50 دينارا. ثم قال لهم إن الأمير قد رأى فيما يرى النائم النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أدرك المحمدين الأربعة، قد حبسهم الجوع، قد طووا أكشحهم، يعني كادوا يهلكون من الجوع، فأدركهم، ووصف له المكان، فأرسل له هذا الخادم من خدمه يعطيهم. طبعا 50 دينار هذه ثروة، 50 دينار يعني ربع كيلو ذهب، هذه ثروة كبيرة. قال لهم إن الأمير يستحلفكم إن نفدت أن تأتوه يمدكم، أن تأتوه يمدكم، يعني يعطيكم غيرها. هذا من فضل الله تبارك وتعالى على من صدق في هذا الطريق. من الرحلات العجيبة في طلب الحديث رحلة بقي بن مخلد رحمه الله. بقي بن مخلد الأندلسي هذا إمام من أئمة الدنيا، صلاحا وتقا وفقها وحديثا، كان إمام من أئمة الدين، هو صاحب المسند المفقود، هو ليس بمطبوع، مفقود، لا يوجد منه إلا أجزاء يسيرة. هذا الذي دخلت معظم كتب الحديث على يديه إلى الأندلس، لم يعرف الناس في الأندلس مصنف ابن أبي شيبة وأمثاله من الكتب الأولى في الحديث إلا بعد أن عاد بقي إلى الأندلس بعد رحلة طويلة. تعرفون الطريق من الأندلس إلى مكة كان يأخذ كم من الوقت؟ سنة كاملة. لو خرج الخارج من الأندلس ليحج يذهب في عام ويرجع في آخر. بقي ابن مخلد رحمه الله خرج من الأندلس شاب يافع يطلب الحديث من المشرق، وكان العلم إذاك في المشرق، في مكة والمدينة والشام ومصر والعراق وخراسان. جاء من الأندلس وأفنى شبابه في طلب العلم، وكان مما حدث له في رحلته أنه خرج من مكة إلى بغداد لا يريد إلا أن يلقى الإمام أحمد بن حنبل يسمع منه الحديث. فلما اقترب من بغداد بلغه خبر المحنة، محنة خلق القرآن، وكان مما حدث فيها للإمام أحمد رحمه الله أن المأمون منعه من الحديث، منعه من ملاقاة الناس يحدثهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أهل البدع. المهم أنه سمع بمحنة الإمام أحمد على مشارب بغداد، فاغتم لذلك غما شديدا. هو لم يأتي من مكة إلى بغداد إلا ليسمع الحديث من الإمام أحمد رحمه الله. فدخل المسجد الكبير في بغداد، مسجد المنصور، فوجد حلقة فيها يحيى بن معين يسأله الناس عن الرجال، فسأله عن بعض الرجال الذين لقيهم في رحلته، فزكى بعضا وجرح بعضا، ثم في النهاية سأله عن الإمام أحمد بن حنبل، فقال مثلي يسأل عن أحمد بن حنبل؟ أحمد بن حنبل إمام المسلمين فضلا وورعا، يعني أنا لا أسأل عن أحمد بن حنبل لا يسأل عن مثلي. فقال أين بيته؟ فدلوه على بيت الإمام، فطرق عليه الباب، فخرج إليه الإمام أحمد رحمه الله وقال رجل غريب نائد دار طالب حديث ومقيد سنة، جئت أسمع منك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لعله قد بلغك خبر المحنة. قال نعم. قال فادخل الدار ولا يرينك أحد. فلما دخل قال من أين أنت؟ قال من المغرب الأقصى. قال من أفريقية، أفريقية هذه كانت تطلق على من ليبيا إلى المغرب الآن، من بعد مصر إلى المحيط الأطلنطي كل هذا كان يسمى أفريقية، تونس وليبيا والجزائر والمغرب. قال من أفريقية؟ قال بل الأمر أبعد من ذلك، أركب البحر من بلدي حتى أصل إلى أفريقية، أنا من الأندلس. فلما سمع كلمة الأندلس قال ما من شيء كان أحب إلي من أن أعين مثلك، ولكن أنت تعلم يعني أنا ممنوع من التحديث. قال يا إمام آتيك في زي السؤال، أسمع منك كل يوم حديثا أو حديثين، يعني هيعمل شحات يعمل شحة، يأتي إلى باب الإمام ويقول الأجر رحمكم الله. فقال الإمام أحمد نعم على ألا تحضر الحلق ولا يراك أحد في مجلس أهل الحديث. يعني أنت غريب، فإن رؤيت في مجلس أهل الحديث عرف أنك من طلاب الحديث، فلا أستطيع أن ألقاك ولا أن أحدثك، فلا تجلس في حلقات الحديث ولا تسمع الحديث. فكان يلف على رأسه خرقة كهيئة الشحاذين ويمسك بالعصا ويقف عند باب الإمام أحمد رحمه الله ويقول الأجر رحمكم الله، فيفتح له الباب فيدخل فيحدثه بالحديث وبالحديثين، كل ذلك حرصا منه على سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من الرحلات المشهورة في طلب يعني الحديث حتى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدهم كان يرحل شهرا يضرب أكباد الإبل ليسمع حديثا واحدا. ومن أشهر ذلك قصة جابر رضي الله عنه وأرضاه، اشترى بعيرا ووضع عليه راحلته وركبه شهرا إلى الشام يسمع حديثا واحدا ممن؟ من عبد الله بن أنيس. بلغه عن عبد الله بن أنيس أنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث، فلم تقبل نفسه أن يسمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة، فرحل إلى عبد الله بن أنيس حتى يسمع منه مباشرة. وكذلك فعل أبو أيوب الأنصاري، لا ليسمع حديثا لم يسمعه وإنما ليستوثق من نفسه، يعني سمع هو جماعة من الصحابة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمات جميعهم ولم يبق إلا عقبة بن عامر. عقبة بن عامر نزيل مصر، يعني سكن مصر، وأبو أيوب في المدينة. فلما تذكر هذا الحديث، هو حديث من جملة واحدة، من ستر مؤمنا على خزية ستره الله يوم القيامة، أحب أن يستوثق من حفظه لهذا الحديث، فرحل إلى مصر ليلقى عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه يستوثق منه من هذا الحديث الواحد، ولم ينزل عن بعيره إلا لذلك. وبمجرد أن سمع الحديث ركب بعيره وعاد إلى المدينة ولم يرتح في بيته ولا ليلة واحدة رضي الله عنهم وأرضاهم. من هذا أيضا، من جنس هذا، من بعد عصر الصحابة في القرن الثاني الهجري، رحلة شعبة بن الحجاج رحمه الله رحمة واسعة، سمع وراقه نصر بن حماد يحدث عن إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي من حديث عقبة بن عامر في فضل الوضوء، من توضأ فأحسن الوضوء ثم استغفر الله غفر الله له، فخرج عليه فلطمه على وجهه ثم دخل، فجلس نصر بن حماد يبكي، ثم خرج بعد مدة شعبة فوجده يبكي، قال أنت على حالك تبكي؟ فقال له محمد بن إدريس صاحبه، قال له أنت آذيت الرجل لطمته، قال أما تدري ما حدث؟ إنه لا يعي ما يحدث، يحدث عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سألت أنا أبا إسحاق السبيعي. أبو إسحاق السبيعي هذا كان مدلسا، فكان إذا عن لابد أن يستوثق منه، أأنت بالفعل سمعت ممن تروي عنه؟ فذهب هو قبل ذلك إلى أبي إسحاق السبيعي يسأله أنت سمعت هذا من عبد الله بن عطاء؟ فغضب منه أبو إسحاق السبيعي ولم يخبره. فقال له أحد الحاضرين عبد الله بن عطاء في مكة، يعني ارحل إلى مكة واستوثق بنفسك. فرحل إلى مكة في موسم الحج، لا يريد الحج وإنما يريد أن يستوثق من عبد الله بن عطاء، فلقي عبد الله بن عطاء فقال سمعته من سعد بن إبراهيم. سعد بن إبراهيم هذا مدني، هو أصلا من الكوفة، رحل من الكوفة إلى مكة، فلقي الإمام مالك رحمه الله يسأله عن سعد بن إبراهيم فقال لم يحج هذا العام، فرحل من مكة إلى المدينة يستوثق منه هذا الحديث. فسأله عنه قال من عندكم خرج، يعني من العراق لكن من البصرة، من زياد بن مخراق سمعته، حدثني به زياد بن مخراق. فقال شعبة سبحان الله، هذا الحديث مرة مدني ومرة مكي ومرة بصري، ما هذا الحديث؟ ثم رجع إلى العراق إلى البصرة ليستوثق من زياد بن مخراق. فلما لقيه وسأله عن هذا الحديث قال لست تريده، يعني هذا الحديث ليس من بابتك، يعني أنت لا تسمع مثل هذا الحديث. فقال لابد أن تحدثني به، قال أنت لست تريده، قال لابد، قال حدثني به شهر بن حوشب عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر. شعبة ما كان يقبل حديث شهر بن حوشب، كان يدمره يعني كأنه لم يسمعه، يضعفه تضعيفا شديدا. فلما سمعه عن شهر بن حوشب استرجع وقال: لو صح لي هذا الحديث كان أحب إلي من أهلي ومالي وولدي. الشاهد أنه خرج من الكوفة، كل هذا على قدميه، من الكوفة إلى مكة، ومن مكة إلى المدينة، ومن المدينة إلى البصرة، ومن البصرة يرجع إلى الكوفة إلى بلده. لماذا؟ يستوثق من حديث واحد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والأمور في هذه الناحية، الكد والتعب في طلب العلم عن أسلافنا الصالحين، أمور يطول منها العجب بالفعل. أنا أختم كلامي حتى لو طيل عليكم بحال رجل من أصحاب الإمام أحمد كان يشبه به في الزهد والورع من ناحية، وفي جمع العلم من ناحية، وهو إسحاق بن إبراهيم الحربي رحمه الله رحمة واسعة. هذا الرجل عمر في الإسلام 80 عاما، وكان إماما في الفقه، إماما في الحديث، إماما في التفسير، إماما في اللغة، يعني حتى اللغة التي يضعف فيها أهل الحديث في الغالب كان إماما فيها. وهو بالمناسبة صاحب كتاب غريب الحديث لإسحاق بن إبراهيم الحربي، كتابه مطبوع متداول، وكان آية في هذا العصر. حتى إن الإمام ثعلب هذا من أئمة اللغة، لما بلغه أن الحربي ألف كتابا في غريب الحديث قال: ما للحربي ولغريب الحديث، ما له وما للغة، يعني إيش دخله في اللغة هو؟ ثم ذهب إليه يسمعه منه، فلما سمع منه الكتاب سجد شكرا لله وقال: ما كنت أظن أن في الدنيا مثل هذا. يعني كيف يجمع مثل هذا العلم في اللغة إلى جانب علمي بالحديث والفقه؟ وصدق رحمه الله خطيب البغدادي رحمه الله لما ترجم للحربي في كتاب تاريخ بغداد قال: كان عارفا بالأحكام، إماما في الفقه، بصيرا بالحديث وعلله، إماما في اللغة، جماعا للأدب. يعني فيه كل صنوف العلم، آية من آيات الله في العلم، في طلب العلم، ومع ذلك لم يكن يجد ما يأكله. يعني يخبر عن نفسه يقول: ظللت 30 عاما، إنما قوتي من الدنيا رغفان، إن أتت لي بهما أمي أو أختي أكلتهما، وإلا طووت جائعا. يعني وصلت اليوم بالغد وأنا 30 سنة ما يأكل في اليوم والليلة إلا رغيفين في المساء، صائم. هذا قبل الزواج. قال: ثم ظللت 30 سنة، هذا بعد الزواج، ظللت 30 سنة قوتي في اليوم رغيف واحد. بعد ما تجوز الموضوع إيه؟ قال نزل من رغيفين لرغيف، إن أتتني بهما زوجتي أو إحدى بنتي وإلا طووت جائعا إلى الغد. قال: وأنا الآن، وكان قد تعدى 60 من عمره رحمه الله رحمة واسعة، وأنا الآن آكل نصف رغيف و14 تمرة، بعد التمر قوته كل يوم وليلة نصف رغيف و14 تمرة إن كان برنيا يعني من التمر الجيد، و21 إن كان من الدقر، إن كان تمر الرديء يأكل 21، تمر جيد يأكل 14 تمرة. هذا الرجل مرض مرضا شديدا، فأرسل له المعتضد. من المعتضد؟ المعتضد خليفة المسلمين أمير المؤمنين. أرسل له المعتضد 1000 دينار. 1000 دينار يا إخوانا يعني 4 كيلو وربع ذهب، يعني ثروة طائلة. أرسل له 1000 دينار فأبى أن يقبلها، فقيل له: اقبلها وفرقها، يعني خدها وتصدق بها. فأبى أن يقبلها وقال: لترد على من أرسلها، يعني لابد أن ترجع إلى من أرسلها. من اللي حاضر؟ ابنته. فبكت رحمها الله، قالت: يا أبتاه نحن جياع، إحنا مش لاقين ناكله، وأنت ترد 1000 دينار. فقال: يا بني أتخشين الجوع من بعدي، يعني هو مريض مرض موت، أتخشين الجوع من بعدي، قد كتبت بيدي 12,000 جزءا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أنا مت فبيعي كل يوم جزءا بدرهم وتعيشي منه. يعني ما تقلقيش، يعني إن ضاقت بك الدنيا فبيعي هذه الكتب. ترك كتبا من تأليفه فقط بعشرات الآلاف. من أختم بقصة عن هذا الرجل المبارك الذي كان يشبه بشيخه الإمام أحمد رحمه الله في الزهد والورع وجمع العلم، إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الحربي، أبو إسحاق رحمه الله رحمة واسعة. جاءه النجاد، النجاد هذا محمد بن سليمان النجاد القطيعي، وهو أيضا إمام من أئمة الحنابلة في بغداد، وتلميذ مشهور من تلامذة الإمام أحمد رحمه الله. جاءه النجاد أصابته ضائقة شديدة فجاءه يبس له همومة، يعني يشتكي له الايه؟ الفقر والضيق. فقال له ليتسع صدرك، فإن الأمور على ما عند الله عز وجل، وإن الله تبارك وتعالى يأتي بالفرج. لقد أصابتني ضائقة حتى ما أجد قوت بناتي، يعني أنا قبلك أصابني الفقر في بعض الأحيان حتى ما أجد القوت. القوت يعني الايه؟ يعني الأكل الذي تستمر معه الحياة، يعني حاجة يدوبك تقيم القوض يعني. وما أجد قوت بنتي، كان عنده بنتين، حتى جاءتني امرأتي وقالت أنا وأنت نصبر على الفقر، فما بال هاتين الصبيتين، دول ذنبهم ايه البنتين دول؟ لماذا يصبرون على الفقر؟ فاعمد إلى بعض كتبك هذه فبيعه واشتري لنا طعاما. طبعا معروف أن الكتب ضرائر النساء، الإنسان لو مشغول بالعلم والقراءة وكده بيبقى الكتاب هو ضرة الايه؟ المرأة، فلا تحب الكتب. قالت اعمد إلى بعض كتبك هذه فبيعه واشتري لنا طعاما. قال فظننت بالايه؟ هو الذي كتبها بيده رحمه الله، فظننت بالكتب وقلت غدا أقترض لكم، يعني بكرة هستلف وأجيب لكم ايه؟ أكل. قال فدق علي الباب في الليل فقلت من؟ فقال رجل من الجيران قد طبخنا طعاما فأحببنا أن تصيب منه أنت وصبيانك. فأطفئ السراج، يعني هذا الرجل لا يريد أن يعرف، الذي جاء بالطعام لا يريد أن إيه؟ يعرف. فأمره قبل أن يدخل أن يطفئ الإيه؟ السراج. فدخل فوضع منديلا فيه طعام وصرة فيها مال. فلما خرج الرجل نادى على امرأته وقال أوقد السراج. فلما أوقدوا السراج وجدوا المنديل ذا قيمة، المجرد اللفة اللي فيها الأكل لوحدها لو اتباعت تجيب إيه؟ تجيب فلوس كثير، لها إيه؟ قيمة. ووجدوا فيها 50 لونا من الطعام لا يشبه بعضه بعض، 50 حاجة مختلفة من أنواع الإيه؟ الطعام. ووجد في السرة 500 دينار، وهذه ثروة كبيرة. فأيقظوا البنات ليأكل، ثم قضى عن نفسه دينا وتعيش من هذا المال الذي لا يعرف من أتاه به. قال فلما أصبحت جلست على باب داري فإذا جمال معه راحلتان عليهما رزق كثير، يقول أين إسحاق بن إبراهيم؟ دلوني على بيت إسحاق بن إبراهيم، يعني الحرب رحمه الله. فقال ها أنا ذا، أنا إسحاق بن إبراهيم. قال إن رجلا من أهل خراسان أرسل إليك بهاتين الراحلتين واستحلفني ألا أقول من هو، يعني ما تسألنيش من اللي بعتهم عشان أنا مش هقول، الرجل ما حلفني ما أقولش من اللي بعتهم. فإذا فيهما من أنواع الثياب والطعام والخيرات الشيء الكثير. لماذا يقص على النجاد مثل هذا الكلام؟ يقول له لتبشر، يعني ليتسع صدرك، فإن الله تبارك وتعالى يأتي بالخير، وما من أحد يصبر على هذا السبيل إلا ويفتح عليه عاجلا أو آجلا، فضلا من الله ونعمة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.